كان وراه كلام انا عديكم حبتين، واحده الاسبوع ده واحده الاسبوع الجاي ان شاء الله. الدكتور امل الوقت هيدخل الدكتور جمال، محمد جمال هيديكم اقرار اللي انا هقول اسمائها وانتوا ما تبقوش بقى الكلام المضحك، وانا هقول لكم يعني ايه امل. من الشفت اللي كده يا جميل عندي زي كلمتين كده اول تقديم على دماغهم على طول تكلمه ولا تكتك يا اهل الشام. احنا هناخد الموضوع بتاعنا يعني ايه قبل الاول بتاعنا اسمه Allergy Management Function. لازم نتعرف على السيستم ده الارجي. دي اسمها الاف بي بورشن، دي بتبقى ماسكه على المالتيبل، وده الاف بي بورشن اللي هو الايه اللي فوق اللي هي بتتعلق على الانسيتي وانس، وده سبيسيفيك يعني مثلا سنتيك مثلا، يبقى ده سبيسيفيك للبروتين بتاع الايك وايت او بتاع الايك يور النيل، ده الكتاين مثلا، ده الانسيتي اللي من هنا دي الحته اللي سلايد جونيور دي تشال ازاي دي؟ الدم ده موجود في المرتبه المتسلسله في الاستثاره وسبب النمو في para que me saque. Then international. ¿Cómo puedo por algo international? Ya que se debe haber sido para la gente de la más, para la gente de América más, para la gente de América más, y el mundo. Va a decir que se va a tener una cosa que es el spring, joven. Se debe haber un salir, otra metodología que no se será esa, no se canta, otra salir que es el living, no se canta, no se canta, no se canta. عامة عشان تشخصوا الحساسية لازم تاخدوا كامل ناس كمان لو ايه فيه انتجن او انتجن. فده الان عشان تقدر تشتغل في الجين ده قبل هيستوري العيله دي اتوبت ولا لا، ابوه امه اخوه اخته ابنه لازم متفق من انت ادرج الدراسه مزعجه كلها كورتيزون وحاجات مزعجه. فهل هو حد في دي تديله كورتيزون ضيعته الجواز؟ هل هو ديابيتك ضيعته؟ هل هو عنده هايبر تنشن لو انتهى؟ هل هو هايبر ثيرويد؟ مهم جدا ان انت بتعرف تتعامل دول، مهم جدا ان انت تتنفس. اسهل طريقه عشان تشخص انك تعمل سكين الرجي تيستنج، ودي اشكال كتيره، او ممكن تاخد بلاد سامبل تشوف الميدوكين. الميدوكين نورمال من 1 ل 6%، لو بقت حوالي 9% ده الرجيك، ده الرجيك وجينيتك وراثي. ممكن تاخد منه عينة دم وتقيس الار جي اي، يبقى حاجة سهلة جدا توتال وسبيسيفيك، حد متقلش من اي بولن، بولن بارني، البولن بتاع الاوليف، ايا كان، قيموني ايا كان. وممكن تكونفيرم نيو دايكنوزيس في حاجات كده. انا خدعتكم في الموضوع اللي انا عايزه في السكين تيستنج يا اولاد، هعملهم بسرعه على الرتب اللي انا عايزه. Thank you. دي ب 600 دوزو، او ممكن مجموعه ثانيه تشتغلها في نصف، يبقى مجموعتين دول 1000 علاج بالفعل. العلاج كونفيرمت ان الفيديو ما يطلعش. طب مش قادر تمنع الفيديو انه يطلع، عندك خطوه ب تو انتاجونايز الفيديو ايفاكت او الفيديو بريد، يعني نزل الهستامين. طب الهستامين ينزل عشان يشتغل ده كده بالطريقه اللي بتتوقع. ماذا في كوكايين؟ طب بتعمل انتي بيكوكايين ليه في الريسبتور بتاعتها؟ يبقى انت خطوه واحد امنع الريسبتور اللي يطلع، يعني يجيب التيم ريجوليشن اوتوماتيك. خطوه ب اللي جيت نزل امنعه انه يشتغل على الريسبتور، اقفل الريسبتور بتاعته. خطوه ثلاثه انت تنايل الايفيكت بتاع الريسبتور اللي نزل على الاورجن، الاورجن مثلا لانج. لازم الهستامين، الهستامين في الضغط هيعمل كبير بروكوس بس، تقوم تديله الانتابوليس مش عارف اسمه ايه ولا ادرينالين، ادرينالين هيعمل بروكوس ادرينالين، يبقى انت قفلت الافكت على التارجت اوردر. نزل الهستامين في السكين عمل ارتجاليا وقال ودينا وليتشين، يقوم استعمل انتي ها انتي هستامين، قفلت الهستامين واحد من الهستامين اللي موجوده في السكين. يبقى الهستامين نازل لكن مش لاقي ريسبتور، مش لاقي ايفكت على الاورجن. يبقى الجنرال لاين ستريتمنت اول سؤال عندنا. بعد ولد اقعد. السؤال الثاني احنا قلنا ستريتمنت كوزر وسيمتوماتيك. والكوزر قلنا ابوندنت وانيوروثيرابي، نقص الانيوروثيرابي. يبقى ده سؤال نمرة اثنين. الميون ثيرابي وانا قلنا ايه يعني انت بتصايب الدواء ده او السبب ده تقلل الميون ثيرابي، انت جوه الميون ثيرابي وده كلام معروف معاك. بعد كده عرفوا الالف يعني فبقى اسمها الميون ثيرابي. يعني ايه الميون ثيرابي؟ يعني انت عملت دايجنوزس وحددت الانتجن بتاعنا الهوس داست ماي. خلاص عرفنا احنا ده هنؤثر تدفق الماي. انت لو ما عرفتوش للماي هيحصل دي جراديشن ماجنت، هيحصل دي جيم بليز، هيحصل اسم. هو ده هدف الميوزوثيرابي، يعني نعمل حاجه تولرانس. تولرانس ازاي نعمل التولرانس؟ نجيب جيم بانتيجين ات فيري لو كونسنتريشن وجرادولي انكريزنج دوزز until tolerance develops. So when he moves or when he is going to be in contact with the antigen, no more degradation, no more mediatory. يبقى ده التعريف بتاع الديترسنجيشن. الديترسنجيشن او الميونوثيرابي بنعملها بطرق عديده. ممكن نعملها باي كابوتينيك انجكشن. نجيب ده انتجين كابوتينيك. او يجيب الترلينجوال او يجيب الانترانيزل تو يجيب ديم باي ديفرنت روت تو اس ذا بودي فيلوسايت ديفلوب اند تابلت اند نو مور ديفلوب. الميوثيرابي تعملها حلوه في الاولويات لكن فيها سايد افكت. فبتتنجز من كل لوكال سايد افكت هذا انجكشن سايد. السؤال الثاني يا ولاد سايد افكت ممكن تعمل انديوريشن، ممكن تعمل ايديما، ممكن تعمل ريزنس اند فيرس او كان كوريكشن بس اول كومبريسز. لما ده بتاع العروق هو يجيب ادرينالين ويجيب انتي انفلامين ممكن تعمل السايد افكت بنجي سيستميك يمكن يجيب ذا انتيجين ويش كان يكوزنج ذا ديزيز. ديزيز فيري سنسيف سو وي كان جو انتو اتاك. ممكن تعمل له الازمه اللي هو بيعاني منها. ممكن تعمل له انافيلاكتيك شو. ممكن تكوز ايفن ديث. ايفن ديث على حسب الريسك بتاع العيادة. كده خلصنا النقطه الثانيه. النقطه الثالثه لو قلت في مصدر لازم ان انا الاي جي اي اللي هو السيرفيس سيكتور لما اثنين اي جي اي يحصل لهم كروس لينكينج يعني سايت سبيسيفيك انتيتي يعني اللي نقصد ده ليه كتاين مثلا في اللي في النت هو خد الالوجي في الكتاين فلما يجي الكتاين ذكرناه وشرحناه يدخل الدم يجي ينقل شات سبيسيفيك اي جي اي لازم ياخد اثنين على الاقل او اكثر من اي جي اي اللي لازقين على مدار المصدر فبقى الكافيين اهو والاي جي اهو المصدر يحصل انفلاماتيك رياكشن سيفرال باي كيميكال اكشن ريليز ذا تيل اند ريليز اوف ميديل هتبقى ريليز فين؟ هيبقى ده الديزيز اللي هنقوله عليه. طيب الميديتر من الناس زي مين؟ اشهرهم مين؟ لو جينا مسكنا المصدر اشهرهم الهيستامين ده الاغلب لكن ممكن يبقى حاجات تانية كتير انزايم زي ارايز سلفاتين ممكن يبقى الكوبروسين سلفيت اللي هو بس الماتريكس بتاعت المصدر ممكن يبقى السيليكولين ممكن من السيل وول ده زي ما قلنا من حبه جنريشن لاكشن ده هو ثلاثه من الميديتر يوتوبرانين بروستاجلاندين اند ليبيد اكتيفيتنج فاكتور. بنفس الوقت اللي حصل فيه الرياكشن ده الانفلاماتوري سيلز اللي احنا قلنا عليها جزء مؤسس للالرجي بينزل حاجه اسمها سايتوكاين. سايتوكاين ديت برو انفلاماتوري ريليتور بتبقى ريليز من سيل للماكروفيت للايزينوفيل للماسلت للليمفوسايت وقاعد on the same cell or nearby cell يعني عكس الانتوكاين ينزل الهرمون الثيرويد يسرح في الدم عشان يروح يأثر على القلب اورجان بعيد لكن السيتوكاين تطلع من الانفلاماتري سيل تشتغل على السبيسيفيك ريسبتور على نفس السيل او nearby cell يعني طبعا الماكروفيج تشتغل على الماكروفيج او تشتغل على الدوسيس الجنبيه او تشتغل على المونوسايت او التكنير باركت يبقى معايا نوعيات من الميديتور اثنين الهيستامين ولاد عمه دول اسمهم ستور مخزن ينزلوا ويرجع السيل تاني لغيرهم وجنريتد اللي هو وانس ان الرياكشن ابتدى لازم السيل وول السيل وول بتاع السيل وول يتكون جنريتد وفي مجموعه ثالثه اللي اسمها سايتوكاين ديت وانس الرياكشن حصل بتبتدي هي وذين سكن تو مينيت يا ولد سكن تو مينيت بينزل الاستيج والستور من الجيتور اللي هم بيسموه بايو اكتيف بايو اكتيف كيميكال ميديتور يبقى سؤال يبقى ثلاثة بايو اكتيف بايو اكتيف كيميكال ميديتور زي الهيستامين مثلا في اكزامبل كده الهيستامين انه اكتر حاجه بينزل بس في الريالي بس في الريالي كل مريان خالص يعني حاجه ثانيه. نمره ثلاثه في اطول في جرينا جول يعني كل الاكسبلاين فانكشن في السيميليشن الاكسبلاين فانكشن ميدي سكريشن ديزل سيستم سكريشن لاكريمال برونكيال وات وراها بيستيميليت انفلاماتي سيل كيموتاكسيس. وانت حتى الاقل في مثلا من دول الكيموتاكسيس كل الانفلاماتي سيل تيجي من الحته اللي فيها الاقل دي وتعمل كرونيك انفلاميشن. مش اتاكوا بازمه دي بقت برزنتال ازمه تعيش فيها العمر كله مش اتاكوا راحت وانت ازمه كله اتاكوا عشان نعمل فايروس انفكشن زي فايروس هيباتايتس. انت بتيجي المسلسلات بتعملوها عشان تبتدي اليوم فيه جماعه اللي عندهم ابلاس الانيميا وعندهم يومي يحصل له نقص التنين، ممكن يحصل حبه ريدنس وممكن يجي على طول. يبقى الفورس بتاعه فيري فاريبل والكونسيستنت اولسو فاريبل، ومفيش اورجان في الجسم اميون بي افكت اي سيستم. ايه اهميه الانافلاكسيس ده؟ الكوزز بتاعته، كل الفود ممكن تعمل، مش لازم شوكولاته وفراوله وبيض زي ما بيعملوها المدارس. اي فود، اي دراج، مش لازم الاسبرين ولا الانسولين، اي دراج، هرمون، فيتامين، بلاد، بلازما. لاني كاتب لكم حاجات مختصره في الكتاب. الحاجات اللي بتتعمل في الدايجنوزس لما تروح توديه للسؤال اشعه وتقول له انا عايز اشعه بالصبغه في عيون الدوز، ده من الحاجات الكومون اللي بتعمل انافلاكتس او هيرو بلس ميديا او هيرو. الهدف بتاعنا في الحته دي كطلبه صغيرين في سنه ثالثه، هاو تو تريت، هو ده السؤال نمره خمسه عند الدكتور. هاو تو تريت لايف اوبريتد انافلاكتس. وي هاف تو لاين، فيرست لاين and second line. First line and emergency line. كلنا لازم حافظين نظام، وكلنا لازم نبقوا available في ايدينا ونستعمله على طول. الفيرست لاين يا اولاد اسمها خمس نقط. النمرة واحد ادرينالين. ادرينالين ده في الادرينالين دفاعة. ادرينالين او ادرينالين دايما موجود عندنا. الأمبولة فيها 1 مللي، ال 1 مللي فيها 1 مللي جرام، يعني كونسنتريتد كام يا ولاد؟ 1 على 1000 مللي، الوحدة بتاعت اللتر، مللي جرام الوحدة بتاعت الجرام، يبقى 1 مللي في 1 مللي جرام، يعني 30 وحدة. يتعطى ازاي؟ عادة لكم عيال مبتدئين كاربيتينيوس اور انترامان. إذا جيت أدرينالين سبكتينيوس بعد كده دي على البلاد بيسز والستين يعمل إيه يا ولاد؟ فازو ريفليكشن، يبقى الأنسنت هيبقى ديلي، لكن الديوريشن هتبقى إيه؟ أقوى، عشان الأقوى السيرفيس الموجودة في البلاد بيسز والستين. لو أعطيته أنترا ماسكولار الأنسنت هيبقى إيه؟ مور رابيد، لأن بيشتغل على بيتا ريسيرفيس الموجودة في البلاد بيسز اوف ذا ماسل، يبقى الابسوربشن اسرع مش افكت اعلى. فان كان جيب السبكتينيوس او انترا ماسلر، وانا اي سجلت سبكتينيوس. انا عايز الدكتور من الاستقبال وبتتفرج عليه كان السبكتينيوس، هتلاقي الوش بقى بين والايد بقى فيها تريمور والبالبيتيشن، وتلاقي اللي انت بتحكيله ده هو اصلا عنده شوك، وده له شوك كمان من ايه؟ من الادرينالين اللي انتوا عايزين تفقدوه ده. الادرينالين وين يجيب ات يشوت دايلوت، يعني الانبوت تحطه في السرنج، السرنج مثلا فيها لان ما تجيبش السرايد، يعني تاخد الانبوت وتكمله العشره. ان يجيب ات سبكتينيوس. The dose should be 0.1 to 0.3 ml. 1 من 10 ل 3 من 10 ml. You can repeat it every 20 minutes. الأنصر تبقى أكثر بتاعه من 1 to 5 minutes، الديوريشن an hour، maximum effect 20 minutes. فناخد على الماكسيمم دي and you can repeat once or at least 3 times. يعني ممكن في خلال أول ساعة تديه. لما بتسألكم كمان أو يجيب أدرينا أي بي، أي بي أنت موتته، أي بي أنت موتته، أي بي يعني أنت عملت تحقيقات هو أوريدي عنده سكينيا، عنده هايبوكسيا، أي بي تتعرض في الإنتنسيف كير من واحد إكسبرت، ومن واحد عارف يعمل إيه، ومن واحد ميت ميت بقى لما نجرب، لكن أنت أدرينا أنت أنا بلاكس دي يا ولاد حاجة يعني لو عملتها مرة في حياتك تقعد تحكيها لأولادك وأحفادك. لان واحد بيتنقل من ديث لعايش. يبقى هما خمسه مجاميع، لو قلت لي ادرينالين بس تاخد ثلاثه من خمسه. لو قلت الاربعه التانيين وما قلتش ادرينالين تاخد ثلاثه من خمسه. ادرينالين انافلاكسيس يعني ادرينالين. ولا الانسان يسعى. نمرة اثنين ابلكيشن اوف كومبليكيت، يعني نفرض واحد انت حقنته هنا في الفتح وبدا يحصل له شوك وانت بتحله او بعد ابلكيشن اوف كومبليكيت، او واحد في الجدة وكل اللي قال طالعين من الهدوم وهم بقوا بيلعبوا جيم وبيلعبوا على البحر واتقرض والارض عملت له شوك فيري كومن في السمر في الدرين في الارياف مليانين بقى هتكون مهاجر كتير. فايه الابلكيشن اوف كومبليكيت عشان تقلل الابزوربشن بتاع التوكسيك. نمره ثلاثه نجيب انتي هيستامين، او هنا نمره ثلاثه اوكسجين. هنا الهيستامين اوكسجين تقل في الشخص يبقى في هيبوكسيا، فلو تقدر تحطه على اوكسجين باس يبقى الاوكسجين ده عظيم، لان الانافلاكسيس بتحصل في اماكن ما فيهاش ميديكال سبورت ده المضرب اللي احنا فيه ده عبال ما ننزل يكون مات. لكن لو انت قريب من المستشفى اوكسجين يجيب انتي هيستامين، يجيب فيرست جنريشن انتي هيستامين زي ايه يا ولاد؟ دايكين هيدرامين، هيدرامين او دايكين هيدرامين كلور فينيرامين، او تدي حاجه من سكند جنريشن زي راني وقت هتفيد تيجي تالت الروتين والهارت فيلير دي كانت سببها حتى الانفكشن اللي عندك في فوق كان بوردر لاين فوقيها هيبقى فيها انتي بايوتيك وبرونكايتس فيها بلغم بقى فيه كمان اكسبترس. طيب بدل ما خدت تعمل كده اهو طب نحط معاه فيتامين بقى معانا كام دواء؟ خمسه هي حاله واحده وعايزه تيجي تاني. اللي داخل مستشفى ايه؟ الجامعه اللي هي مفلسه العيال الباقيين مالوش اهل بالك لو راح مستشفى ثانيه محترمه والدكتور معروف والعيان معروف فالروشته هتبقى ايه اكتر. في اي مستشفى اكيد 15% من العيانين هيجيلهم ادفيرس دراج رياكشن من الدواء اللي بياخدوه. ده قانون في مصر بره مصر في الدنيا. لو اعتبرنا الادفيرس دراج رياكشن اللي هم 15% اعتبرناهم 100 منهم من 6 ل 10% بيبقى دراج اليك. يعني الحساسيه الدوائيه تساوي حوالي من 5 ل 10% من كل الادفيرس دراج رياكشن. دراج الرجي يا اولاد ممكن تبقى ثرو الرجي ممكن يبقى ثرو يعني لازم في اميون رياكشن زي ما قلت يعني ايه الرجي؟ يعني انتيجين وانتي بودي. الانتي بودي في دراج الرجي ممكن يبقى اي جي ممكن يبقى سنسيتايز لينفوسايت تي لينفوسايت. الثرو بقى يا اولاد ما فيهاش عامل زي الانفلاكتويد في الانفلاكتويد ما فيهاش اميون رياكشن. ده الدواء بتاعنا هو دايركت توكسين افكت. انت بتاخد مثلا الكيورير مثلا. الكيورير او الموفيما. لو ده داتهم توكسيك للمصل فينزلوا بيستمين. مثلا ده بتاع الموفيما ده يعني يجي يحن في الابن يتوقع عن المصل. يحن بالدور. لازم يعمل ايه؟ كده هيموت كده وعايز الجرعه يعني خد بالك من عنده بس يعني اي حاجه زيها بتاع ان انا في تماس الاكشن تشيلها من هنا ده هيبوتنشال من هنا الا لو عملتيها بطريقه محسوبه. ففي ثرو وفي سودو دراج انرجي. سودو دراج انرجي زي الجماعه اللي بياخدوا الكونفرتنج سلايد انرجي. كونفرت ها؟ اسمه ايه الكونفرتنج سلايد انرجي يا اولاد؟ اسمه؟ كده بنعمل ايه كمان؟ الجروب ده بينهبت مين؟ الكاينين ويقوم يعمل الانهبت الكاينين يبقى في باز دايليتيشن في اتشنج في ارتكاليا وفي فوق دي سايد افكت على المجموعه دي دي كلها كاينين انتي انتي بودي رياكشن يبقى لازم اقول ايه؟ كودو الو كودو تراك الو زيها بطل ادويه كتير الاسبرين. الاسبرين بينهبت مين يا اولاد؟ بروستا جلاندين. سايب مين؟ سايب الاوترين. الاوترين بتعمل ايه؟ برونكو سباز كبير سباز بتعمل كوكب. فمن هنا جماعه كل اسبرين ياخد كوكب اسبرين تلاقيه يورم ويقع ويكوك ويحصل له دراج ادل. It's not true drug addict. It is pseudo addict. خلاص يا اولاد؟ الثرو لازم يبقى فيها كرايتيريا، الكرايتيريا دول 10 نقط في الكتاب ده السؤال في الايه؟ في الحته دي. ايه الكرايتيريا فور دراج ادلت؟ اول كرايتيريا لازم يبقى فيه انتي اميون رياكشن، انتي انتي بودي رياكشن. ثاني كرايتيريا لازم يبقى فيه ديليز اونست. يا ولد يعني ايه ديليز اونست؟ يعني انت بتاخد اسبرين بقالك 100 سنه للصداع بتاخد اسبرين ولا انت بتاخد سيوراسيل عشان عندك الغده بقالك 20 سنه تاخد وبعدين يجي لك الرجل الاونست ديليز اونست عشان جسمك يعمل اي جي اي سبيسيفيك عشان الدواء يتحول الى هابتن. فالدواء اصلا مش انتيجينيك لكن الدواء مسك مع سمن بليد مسك مع بروتين مسك مع الفوبيت بقى المولكيول كبير مش 1000 دالتون بقى 10000 بقى 100000 دالتون بقى كومبليت انتيجين. عشان تحصل الحكايه دي نيد تايم. يبقى من هنا الانسيت اوف اكشن از ديلي. العيان لما تيجي تقول له غالبا هيبقى الدواء بتاع الجوده اللي انت خدته ده اللي هو الالوبريلول مثلا ده بيتقال انا ماشي عليه بقى سنين